بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض الأمور التي يحصل فيها الجهل في أثناء السفر، أحكام تتعلق بالسفر، منها أن هناك من يجمع العصر مع صلاة الجمعة، وهذا لا يجوز، كما يفتي بذلك العلماء رحمهم الله تعالى. فلا يجوز جمع العصر وتقديمها مع الجمعة. هناك من سمع هذه الفتوى وفهمها على فهم خاطئ، وذلك أنه إذا سافر يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة وصلى الظهر، إما صلى الظهر أربعا ولم يقصرها، أو لم يجمع معها العصر، وهذا غلط. الحكم متعلق بمن صلى الجمعة، أما من صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز له أن يقدم العصر مع الظهر ويصليها ركعتين ركعتين، أو يؤخر الظهر مع العصر يصليها ركعتين ركعتين، وذلك في أثناء سفره، إما في الصحراء أو في وسائل النقل ولا يتيسر له أداء الجمعة، فإنه يجوز له القصر والجمع. وبهذا نعرف أن هناك من يحجر على الناس بعدم فهمه لكلام العلماء. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أن الكثير إذا صلى وهو مسافر مع مقيم قصر الصلاة، فيصلي ركعتين ثم يجلس ينتظر الإمام حتى يكمل أربع ركعات ويسلم معه، أو سلم قبل ذلك وانصرف، أي أنه يصلي ركعتين فقط، وهذا أيضا فهم خاطئ. بل الواجب على المسافر إذا صلى مع المقيم حتى لو لم يدرك معه إلا ركعة واحدة أن يتمها أربعا، وذلك أن ابن عباس سئل وقيل له: ما بال المسافر إذا صلى وراء المقيم أتم، والمقيم إذا صلى وراء المسافر لم يقصر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: هذه السنة. والصحابي إذا قال هذه السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن المسافر إذا صلى مع المقيم ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة أنه يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات يتم الصلاة، ولا يجوز له القصر. هذه المسألة يحصل فيها الغلط من الكثير، فتجد أنهم يصلون مع المقيم ثم يقصرون الصلاة، إما في القرى والبوادي والطرق وفي المساجد، فينتبه لهذا. وأيضا من الأمور التي تحصل في السفر ويخطئ فيها بعض الناس أنه إذا أراد أن يسافر جمع وقصر قبل أن يخرج من بلده، والحقيقة أن القصر متعلق بالسفر، ولا يكون الإنسان مسافرا إلا إذا خرج من عمران بلده، فإذا خرج من عمران بلده سمي مسافرا، فهنا إذا فارق البنيان جاز له القصر، أما قبل ذلك فلا يجوز له القصر. فلو قصر في بلده فإن الواجب عليه أن يعيد الصلاة، وهو مخطئ في ذلك. وأيضا من الأمور التي يقع فيها الخطأ في أحكام السفر أن المسافر الذي لم يصلي الظهر إذا وصل إلى بلده وقت العصر صلى الظهر ركعتين وصلى العصر أربعا، وهذا غلط. فالواجب عليه أن يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا، لأنه بوصوله إلى البلد انقطع عنه حكم السفر، فلا يجوز له أن يقصر، بل يجب عليه أن يأتي بها تامة، لأن القصر متعلق بالسفر. وكذلك من الأمور التي يحصل فيها الغلط أنه إذا وصل إلى بلده قبل أذان العصر بنصف ساعة أو ربع ساعة انتظر إلى دخول وقت العصر ثم صلى الظهر، وهذا غلط. فالواجب عليه ما لم يؤذن العصر وبقي وقت يتسع فيه لصلاة الظهر أن يبادر بأداء صلاة الظهر، لأنه بوصوله إلى بلده انقطع عذره في الجمع، فلا يجوز له الجمع. فالواجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة، فإذا دخل وقت العصر صلى العصر. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله.